أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة من الكتاب، حيث يقول المصنف: ولا يسجد على شيء من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه. كان الكلام والبحث حول المقدمة السادسة من هذه المقدمات، وكان الكلام حول ما يسجد عليه المكلف أو المصلي. وقلنا رأي المصنف يجب على المكلف أن يسجد على الأرض، على شيء يطلق عليه اسم الأرض، سواء كان حجرا مدرا أو ترابا أو شيء ينبت ويخرج من الأرض كالخشب وأوراق الأشجار والحشائش. طبعا قلنا فيما ينبت من الأرض هناك فيه شرط: ألا يكون مأكولا عادة بين الناس، ولا ملبوس عادة بين الناس. وصل الكلام إلى هذه المسألة. بناء على ما تقدم أن المعتبر في المسجد أن يكون من الأرض، أن يطلق عليه اسم الأرض أو ينبت من الأرض، فيجب على المكلف تحصيل الأرض وما ينبت من الأرض مع الإمكان والقدرة. ولكن لو فرضنا أن المسجد ليس لها سقف كما كان هو الحال في القديم، حيث كان المسجد غير مسقوف، وبعض الأقوال يستحب ألا يجعل للمسجد سقف، وكان البلاد بلاد حار، وأراد هذا المكلف أن يصلي صلاة الظهر والعصر في المسجد جماعة، ولكن وجد بأن التراب حارة جدا، وأيضا الأحجار حارة جدا، لا يمكن السجود لا على التراب ولا على الحجر لشدة الحرارة، قد يؤدي إلى ضرر جسم لهذا المكلف. فهنا هذا الإنسان، هذا الشخص ماذا يفعل الآن؟ هل يستطيع أن يسجد على كفه، على جزء من بدنه، أو لا يستطيع أن يسجد؟ هنا قال الفقهاء كما يقول المصنف: هذا الإنسان إذا لم يستطيع أن يأخذ شيء من التراب ويبرد هذا التراب بيده طبعا، وكان معه ثوب، فهنا يجب عليه أن يسجد على ثوبه. فرضا هذا الثوب غير موجود، أو لا يمكن السجود على الثوب، غير ممكن، ففي هذه الصورة ماذا يفعل؟ قالوا يسجد على ظهر كفه، وبهذه الصورة صحيح، وصلاته مجزية ويبرأ ذمته، ويدل على هذه الكيفية صحيحة القاسم ابن الفضيل عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ورواية أبي بصير عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. ولا يسجد على شيء من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه إذا يمكن السجود ولا يستطيع أن يبرد التراب أو الحجر. أيضا السجود على الثوب غير ممكن، يسجد على ظاهر كفه كما يظهر من عبارة المصنف. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى: هل يجوز للمكلف أو للمصلي أن يسجد على الثلج أو يسجد على القير؟ الثلج معروف لا يحتاج إلى الشرح، ولكن القير أيضا هي معروفة، ما يقال له بالزفت أو ما يقال له الإسفلت، يصنع منه الشوارع، هذا ما يسمى القير. والقير الطبيعي أو الإسفلت الطبيعي يستخرج من الأرض، يستخرج من الأرض. فهنا هل يجوز السجود على القير؟ هل يجوز السجود على الثلج أو لا؟ هنا الفقهاء اختلفوا، وأيضا سبب اختلاف الفقهاء اختلاف الروايات والأخبار. هناك بعض الروايات تدل على السجود على القير والثلج، وبعض الروايات لا تدل على جواز السجود على القير والثلج. ففي صحيحة زرارة، عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام تدل على النهي عن السجود على القير. وفي صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في الصلاة في السفينة، هذه الرواية تدل على جواز السجود على القير والصلاة على القير والسجود على القير، وأيضا السجود على الثلج. وأجاب الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار عن هذه الروايات التي تدل على الجواز، وكذلك المصنف في كتاب المعتبر بأن مورد هذه الروايات مورد الضرورة. طبعا الكلام في جواز السجود على الثلج والقير مع عدم وجود الأرض وما ينبت من الأرض، وإلا إذا وجد الأرض وما ينبت من الأرض من الحشيش والخشب وأوراق الأشجار فيجب عليه أن يسجد على الأرض وأن يسجد على ما ينبت من الأرض. هذه روايات القير، وكذلك الكلام على الثلج، هل يجوز السجود على الثلج أو لا؟ على كل حال ما يهمنا رأي المصنف، ورأي المصنف يقول يجوز السجود على الثلج، يجوز السجود على الثلج، وأيضا يجوز السجود على القير. فإذا لا يوجد الثلج، والقير، طبعا في البداية الأرض أيضا غير موجودة وما ينبت من الأرض غير موجودة، الثلج والقير غير موجودة، فهنا على ماذا يسجد هذا المكلف؟ قالوا يسجد على ظاهر كفه، وهذا يجوز، وهذا مما لا إشكال فيه ويدل عليه بعض الأخبار. نرجع إلى عبارة المصنف في الكتاب ويقول ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض، مع عدم وجود الأرض وما ينبت من الأرض. فإن لم يكن لا الثلج ولا القير فعلى كفه لا بد أن يسجد على كفه. انتهى الكلام من هذه المسألة. مسألة أخرى أيضا، فرع آخر أيضا، مسألة مهمة، هل يجوز للمكلف للمصلي أن يسجد على القرطاس ما يسمى بالورق؟ هل يجوز هذا الأمر أو لا يجوز هذا الأمر؟ طبعا القاعدة الأساسية في قضية السجود ومسألة السجود، لا يجوز السجود على القرطاس، خاصة القراطيس أو القرطاس أو الورق التي كانت موجودة في تلك الأزمنة، لأنها مصنوعة من النورة، ولا يجوز السجود على النورة على قول. وأيضا هناك جزء آخر، إما الحرير أو القنب أو القطن من باب المثال أو الكتان، وهذه الأمور أيضا لا يجوز السجود عليها على قول. فالقاعدة الأساسية عدم جواز السجود على القرطاس، ولكن نبحث حول الروايات، هل هناك روايات تدل على جواز السجود على القرطاس أو لا؟ طبعا أيضا خلاف هناك بعض الروايات تدل نعم وبعض الروايات لا تدل على جواز السجود على القرطاس. ولكن إذا كان هذا الورق فيه شيء من الكتابة هل يجوز السجود على هذا الورق أو لا يجوز السجود على هذا الورق؟ يقول المصنف كما يقول الفقهاء يجوز السجود على هذا الورق مما لا إشكال فيه، ولكن على كراهة، فيه ثواب أقل، ولكن بهذا الشرط ألا يسجد على نفس الكتابة، وإلا نفس الكتابة أو تلك الحبر يعتبر ماذا؟ حائل ومانع بين جبهة الإنسان، بين جبهة المصلي وبين الورقة، فلا يجوز السجود، لا يجوز السجود على القرطاس، على الكتابة الموجودة، عفوا على الكتابة موجودة على القرطاس. طبعا قلنا هناك روايات مختلفة، ولكن المعروف والمشهور بين الفقهاء يجوز السجود على القرطاس، وهذا مما لا خلاف فيه. فيقول المصنف ولا بأس بالقرطاس، ويكره منه من القرطاس ما فيه كتابة إذا سجد على هذا القرطاس، ولكن بشرط ألا يسجد على الحبر على نفس الكتابة، لأن نفس الكتابة مادة أخرى، فيكون ساتر وحائل بين جبهة المصلي ونفس الورقة. طبعا أيضا الكلام في القرطاس وجواز السجود على القرطاس لابد أن يكون هذا القرطاس مملوكا لمن؟ للمصلي. إما عين ومنفعة القرطاس مملوك للمصلي، أو منفعة القرطاس مملوك للمصلي حتى يجوز السجود على القرطاس، أو لا للمصلي إذن في السجود على هذا القرطاس، لا فرق إذن صريح أو بشاهد حال أو إذن عام، إذن عام، ففي هذه الصورة يجوز له السجود على هذا القرطاس. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، هذا القرطاس يجب أن يكون خاليا من النجاسة، فلا يجوز السجود على قرطاس متنجس بنجاسة، بأحد النجاسات العشر الأقل أو الأكثر على الخلاف المذكور في محله، فلا بد في هذا القرطاس أن يتوفر فيه أحد هذه الشروط الثلاثة حتى يصح صلاة المصلي. ولا بأس بالقرطاس، ويكره منه ما فيه كتابة، ويراعى فيه في القرطاس أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه خاليا من نجاسة. انتهى الكلام في المقدمة السادسة. السابعة في الأذان والإقامة والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما. الآن يبحث المصنف حول المقدمة السابعة، والكلام في المقدمة السابعة يدور حول الأذان والإقامة، كيف يؤذن المؤذن، كيف يقيم المقيم، كيف يقيم المصلي الإقامة، وما شروط المؤذن، ولأي شيء يؤذن المؤذن، لأي صلاة. المصنف يبحث حول هذه الأمور. أولا لابد أن نعرف ما معنى الأذان لغة واصطلاحا، وما معنى الإقامة لغة واصطلاحا. أما الأذان لغة بمعنى الإعلام، وفعله أذن يؤذن. وأما الأذان شرعا هو أذكار مخصوصة موضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة، هذا الأذان. أما الإقامة اصطلاحا مصدر أقام بالمكان، والتاء الموجودة في كلمة الإقامة عوض عن عين الفعل لأن أصله أقوام. على كل حال أو مصدر أقام الشيء بمعنى أدامه ومنه يقيمون الصلاة، يعني فيه دوام واستمرار، هذا لغة. أما الإقامة شرعا هي الأذكار المعهودة عند القيام إلى الصلاة، وهما هذا طبعا معنى الأذان والإقامة. ولكن الآن نبحث هل الأذان والإقامة مستحبان أو واجبان. هنا قالوا مما لا إشكال فيه الأذان والإقامة من أفضل السنن وأوكد السنن، هذا اتفاق بين علماء الإسلام، وثواب الأذان والإقامة عظيمة، حيث روى الكليني في رواية صحيحة السند عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعني الإمام الصادق، حيث قال الإمام: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة. وروى الصدوق في رواية أخرى رحمه الله، وهذه الرواية رواية مرسلة في السند، حيث هذه الرواية تروي بأن حد هذا الصف حد الصف ما بين المشرق والمغرب، وغيرها من الروايات الكثيرة في محله. وأيضا أجمع الأصحاب علماء وفقهاء الإمامية على أن الأذان والإقامة وحي من الله سبحانه وتعالى على لسان جبرائيل عليه الصلاة والسلام كسائر العبادات، وأخبار الأئمة طبعا ناطقة بهذا الأمر وبهذه القاعدة. ولكن العام أخواننا العام أهل السنة أطبقوا على أن الأذان أو نسب الأذان والإقامة إلى رؤيا عبد الله بن زيد في منامه، ولا ريب في بطلان هذه المقالة وهذه النظرية. حتى ابن أبي عقيل حيث قال هناك في بعض كتبه، حيث قال: أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه الصلاة والسلام على أن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الأذان من عبد الله ابن زيد، فقال الإمام: ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد. هذا ملخص الكلام في البداية في المقدمة. الآن ندخل في صلب الموضوع والبحث كما فعل المصنف. أولا، ما هي شروط المؤذن حتى يؤذن للصلاة؟ وطبعا نستطيع أن نتمسك بأذان هذا المؤذن ولأذانه اعتبار حتى نبدأ بالصلاة. أولا قالوا: يعتبر فيه العقل وأيضا الإسلام، وهذا مذهب العلماء كافة، لأن المجنون لا حكم لعبارته، والكافر ليس أهلا للأمانة. وطبعا والمؤذنون أمناء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ولما رواه عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف. هذا ملخص الكلام في بعض شروط المؤذن. ولكن هناك لقائل يقول يستطيع الكافر أن يؤذن الأذان، وهذا الأذان من الكافر له قيمة، يعني له وزن يعتبر هذا الأذان. لماذا؟ لأن الكافر عندما يؤذن وينطق بالشهادتين فهذا يعني أنه مسلم، أنه مؤمن، لأنه نطق بالشهادتين. فإذا نطق بالشهادتين أصبح مسلما، فلأذانه اعتبار ووزن، ويجوز لنا أن نتمسك بأذان هذا الشخص الذي كان كافرا في بداية الأذان، ولكن في منتصف الأذان وآخر الأذان أصبح مسلما لأنه نطق الشهادتين التوحيد والرسالة. ولكن أيضا قالوا لا يوجد أي منافات، لا يوجد أي منافات بين الحكم بكفر الشخص وتلفظه بالشهادتين. لماذا؟ لأن المتلفظ بالشهادتين قد لا يكون عارفا بمعنى الشهادتين فيتلفظ، فلا يكون مسلم، فلا يكون مؤمن كالأعجمي، أو يكون تلفظه استهزاء، أو يكون تلفظه حاكيا من باب المثال، أو متأولا عدم عموم النبوة، هكذا يفعل هذا الشخص. فلا نستطيع أن نقول هذا الإنسان مؤمن ومسلم ويمكن الاعتماد على آذانه. نعم، لو علمنا أن هذا الكافر الذي يؤذن ونطق الشهادتين واعتقد بالشهادتين، كان يعتقد بالشهادتين عندما أذن آمن واعتقد ونطق الشهادتين اعتقادا، في هذه الصورة إذا علمنا نعم نقول هذا الإنسان مؤمن، هذا الإنسان مؤمن وصادق في شهادته. ولكن قطعا مما لا إشكال فيه، ولكن لا يمكن الاعتماد على أذانه، لا يمكن الاعتماد على أذان هذا الشخص. لماذا؟ لوقوع أول الأذان في حالة الكفر، في أثناء الكفر الجزء الأول. نعم باقي الأجزاء وقع في حال إسلام وإيمان هذا الكافر، ولكن الجزء الأول وقع في أثناء الكفر، فهذا يكفي في بطلان هذا الأذان وعدم الاعتماد على هذا الأذان. هذا بعض شروط المؤذن. ولكن هناك شروط أخرى بحث حوله أو بحث الفقهاء حول هذه الشروط. الشرط الأول، هل يشترط إيمان المؤذن؟ الظاهر من المصنف لا يشترط إيمان المؤذن. نعم جماعة من الفقهاء اشترطوا الإيمان، لأنه لا يمكن الاعتماد على أذان المخالف، هذا أمر آخر. هل يشترط الذكور في المؤذن؟ أيضا في المؤذن أيضا المصنف هنا قال لا يشترط الذكور، بخلاف رأي المصنف في كتاب شرائع الإسلام حيث هناك اشترط الذكورة. اشترط الذكورة، هنا لا يشترط الذكورة، يعني المرأة تستطيع أن تؤذن، ولكن تؤذن للنساء فقط، ولا يجوز أن تؤذن للرجال، لأن صوت المرأة عورة. هذا أيضا هل يشترط أن يكون المؤذن بالغا وصل إلى حد البلوغ أو لا؟ المصنف يقول لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط، لا يعني لا يج يعني لا يعني يستطيع أصلا يستطيع غير البالغ، الصبي يستطيع أن يؤذن، ولكن إذا كان مميزا للباطل عن الحق، مميزا للحق عن الباطل، يميز الحرام عن الحلال، هذا الصبي ولو كان غير بالغ يجوز له أن يؤذن. وهذا طبعا اتفاق علماؤنا كافة، ويدل عليه صحيحة ابن سنان. وطبعا كيف نقول، من أين نعلم أن هذا الصبي مميز يستطيع أن يميز لا يستطيع أن يميز؟ نرجع إلى العرف المتعارف، العرف أعلم في مثل هذه الموارد. هذا كلام، وأيضا كلام آخر، هل يشترط الحرية في المؤذن أو لا؟ أيضا المصنف يقول لا يشترط الحرية، بل العبد أيضا يستطيع أن يؤذن، يستطيع أن يؤذن، ولا إشكال في أذان العبد، ويمكن الاعتماد على أذان العبد. السابع في الأذان والإقامة والنظر في المؤذن وما يؤذن له وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما. أما المؤذن فيعتبر فيه العقل والإسلام إجماعا، ولا يعتبر فيه البلوغ والصبي المميز الذي يميز الخير من الشر والحلال من الحرام، يؤذن ويمكن الاعتماد على هذا الأذان، على هذا الأذان. والعبد يؤذن أيضا لا يشترط الحرية، وتؤذن المرأة للنساء خاصة، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال لأن صوتها عورة. انتهى الكلام من هذه المسألة. الآن يذكر مصنف مسألة أخرى، في هذه المسألة يذكر هناك أمور ويقول يستحف المؤذن الذي يؤذن في بلد، في قرية، في منطقة ما، هذا الشخص المنصوب لكي يؤذن في هذه القرية يستحب أن يتصف بهذه الصفات. أولا العدالة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن لكم خياركم، وقوله عليه الصلاة والسلام المؤذن مؤتمن. هذا الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكون صيتا يعني صوته قوي بحيث يسمع الجميع أذان هذا المؤذن. وطبعا الغرض من الأذان هو الإعلام، فلا بد أن يكون صوته قوي حتى يعلم جميع الناس بدخول الوقت. وأيضا يستحب أن يكون صوت المؤذن حسن. لماذا؟ لتقبل القلوب على سماعه، يقبل قلب الإنسان، يتقبل عفوا قلب الإنسان هذا الصوت ويستمع إلى الأذان فيبادر إلى الصلاة. وأن يكون مبصرا ليتمكن من معرفة الأوقات، وأن يكون بصيرا بالأوقات وخبيرا وعارفا بالأوقات. لماذا؟ لكي يؤمن من الغلط. وأيضا هناك صفة أخرى، أن يكون متطهرا من الحدثين. هذا خامسا. سادسا أن يكون قائما على مرتفع في مكان عالي لكي يصل صوته إلى جميع الجهاد وإلى جميع الأطراف، ولكي يحصل منه الغرض هو الإعلام، إعلام بدخول الصلاة. هذه طبعا أمور مستحبة. وأيضا هناك أمر آخر أو صفة أخرى، أن يكون المؤذن مستقبلا للقبلة. طبعا هذا فيه إجماع الإمامية، إجماع محكي وإجماع محصل. هذا بعض الصفات يستحب أن تتوفر هذه الصفات وهذه الشروط في من؟ في المؤذن الذي يؤذن في هذه المنطقة. فيستحب للمؤذن أن يرفع صوته، ويدل عليه روايات كثيرة. أما المرأة فيجب عليها أن تسر بالأذان عن الأجانب، وإلا إذا لا يوجد شخص أجنبي فهي مخيرة في الأذان برفع الصوت أو عدم رفع الصوت. لأن صوت المرأة عورة، فيجب على المرأة ستر العورة، ستر الصوت، أو أمر مستحب في الأذان يستحب عدم رفع صوت المرأة في الأذان، كما يقول المصنف، والظاهر من عبارة المصنف استحباب الستر. أما بعض الفقهاء يقول لا، يجب على هذه المرأة أن تستر صوتها أو ألا تظهر صوتها بشكل جلي وواضح للرجال أو لشخص أجنبي أو لرجل أجنبي في الحسينية أو في المسجد أو في هذا المكان المخصوص. طبعا هذا أمر، ويكره على المؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا عندما يؤذن. لماذا؟ لأن هذا ينافي استقبال القبلة، واستقبال القبلة مأمور بها، مأمور به عفوا، أو مستحب، أمر واجب أو مستحب، على الخلاف التي ذكرناه سابقا. هذا ملخص الكلام في بعض هذه الصفات. ويستحب أن يكون عادلا صيطا، يعني صوته قوي يعني غير ضعيف، ويستحب أن يكون عادلا صيطا بصيرا بالأوقات، متطهرا، قائما على مرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة، وتسر به المرأة، يعني لا يجب عليها إظهار الصوت والجهر بالأذان، بل تسر بالأذان المرأة، طبعا إذا كان رجل أجنبي. أما إذا لم يكن أجنبي فالمرأة مخيرة بين الجهر، بين القراءة الجهرية أو الأذان الجهري وغير الجهري، وتسر به المرأة، ويكره للمؤذن الالتفات به يمينا وشمالا. لماذا؟ لأن هذا ينافي استقبال القبلة، واستقبال القبلة إما مستحب كما يقول المصنف، وإما واجب على بعض الأقوال في هذه المسألة. وبهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.